الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: تريد إلينا رسائل هذه الأيام لا أعلم عن صحتها، ومنها: إذا أتعبتك آلام الدنيا فلا تحزن، فربما اشتاق الله لسماع صوتك وأنت تدعوه، فهل هذا القول جائز؟ الحمد لله، لقد تقرر عند علماء أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن ما يطلق على الله عز وجل لا يخلو من ثلاثة أقسام: القسم الأول إطلاق تسمية، القسم الثاني إطلاق وصف، القسم الثالث إطلاق خبر عن فعل من أفعاله عز وجل. والمتقرر بإجماع العلماء في قواعد أهل السنة والجماعة أن الأصل في إطلاق الأسماء أنها توقيفية على دلالة الكتاب والسنة، فلا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. والمتقرر عند العلماء أيضا في إطلاق الأوصاف أنها توقيفية على دلالة الكتاب والسنة، فلا يجوز لنا أن نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. فإذا صار باب الأسماء وباب الصفات توقيفية على النصوص، فلا يجوز لنا أن نطلق على الله عز وجل شيئا من الأسماء ولا شيئا من الصفات إلا وعلى ذلك الإطلاق دليل بخصوصه من الكتاب أو صحيح السنة. وأما الإخبار عن الله عز وجل فإنه أوسع هذه الأبواب، كما تقرر عند أهل السنة من قولهم: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات. والقاعدة المتقررة في باب الأخبار أنه يجوز الإخبار عن الله عز وجل بما لا يتعارض مع الأدلة، فمهما فأي شيء أخبرت به عن الله فإذا كان مما يليق به عز وجل ويليق بكماله فلا حرج عليك، حتى وإن لم يدل على هذا الإطلاق دليل من الشرع. فهو أي باب الأخبار توقيفي على صحة إطلاق ذلك الخبر على الله عز وجل حتى وإن لم يرد له بعينه دليل من الكتاب والسنة. ولذلك لو قلت عن الله يا دليل الحائر لكان إطلاقا صحيحا، ولو قلت عن الله عز وجل يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، يا قاصر الأقاصرة، يا كاسر الأكاسرة، يا رحيما بالفقراء ونحو تلك الإطلاقات فإنها إطلاقات صحيحة. ومنها كذلك قول الله عز وجل: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فإطلاق الزارع على الله ليس إطلاق وصف ولا إطلاق اسم، وإنما إطلاق خبر عن فعل من أفعال الله عز وجل. وكذلك قولنا يا منزل الغيث، هذا إطلاق من باب إطلاق الأخبار عن الله عز وجل. فإذا باب الأخبار ليس توقيفيا على دلالة الكتاب والسنة، وإنما هو توقيفي على صحة إطلاق ذلك الخبر على الله عز وجل. وكذلك إطلاق الشيء على الله، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، فهو أكبر الأشياء على الإطلاق. وكذلك إطلاق الذات على الله عز وجل أيضا هو إطلاق خبر عن شيء مما يخبر به عن الله عز وجل، مقدر الأقدار ونحو تلك العبارات، هذا لا بأس به إن شاء الله، ولكن لا بد أن نعلم أن هذا الخبر مما يليق إطلاقه على الله عز وجل. فإذا صارت الإطلاقات ثلاثة أقسام: إطلاق تسمية والأصل فيه التوقيف على دلالة الأدلة، الثاني إطلاق وصف والأصل فيه التوقيف على الأدلة، والإطلاق الثالث إطلاق خبر عن فعل من أفعال الله، والأصل أنه توقيفي على صحة إطلاق ذلك الخبر على الله عز وجل حتى وإن لم يرد فيه دليل بخصوصه. وبناء على ذلك فمن قال إن الله اشتاق إلى لقائك، هذا ننكره إذا كان إطلاق اسم لعدم وجود الدليل الخاص بذلك، وننكره إذا كان إطلاق وصف لعدم وجود الدليل الدال على ذلك. وأما إذا كان إطلاق خبر فإننا ننظر هل مما يخبر عن الله عز وجل بأنه يشتاق إلى عبد من عبيده هذا فيه تردد، فمن رأى أنه إطلاق لائق بالله عز وجل وأطلقه على أنه مما يليق به عز وجل فلا حرج. وأنا أرى والله تعالى أعلى وأعلم أن لا يطلق هذا على الله لوجود الاحتمال فيه، أن لا يطلق لفظ الشوق على الله عز وجل لوجود الاحتمال فيه. فالذي أرجحه في هذه المسألة أن لا نطلق لفظ الشوق على الله عز وجل حتى ولو كان إطلاق خبر لوجود شيء من الاحتمال فيه، لأن فيه شعبة لا تليق بالله عز وجل. فالأولى أن نسكت عن هذا الإطلاق وأن نستبدله ببعض الإطلاقات الواردة في الكتاب والسنة، والله أعلم.